قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا هو أصح. ثم رأى أبو داود طريق أخرى وفيها بيان أن سعد بن الربيع هو الذي استشهد وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبقي لهما شيئا, ثم بعد ذلك نزل القرآن ودعا عمهما وأخبر أن له ما بقي بعد الثلثين للبنتين والثمن للزوجة. وفيه بيان أن هذا هو الصحيح, يعني من جهة أنه هو الذي قتل يوم أحد. وأما ثابت بن قيس بن شماس اللي جاء في الرواية الأولى فهو خطأ, لأن ثابتا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه. قال حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس. ابن السرح وابن وهب مرة ذكرهما, وداود بن قيس ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. عبد الله محمد عقيل وجابر بن عبد الله مرة ذكرهما.